نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، نحن على مشارف الانتهاء من هذا الكتاب الجليل العظيم، كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقد انتهينا من الكلام على فضائل الأئمة الأربعة خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن أبي بكر وفضل أبي بكر، وتكلمنا عن عمر وعن عثمان وعن علي. اليوم بإذن الله نختم الكلام على فضل هذه الأمة ما بعد الأئمة الأربعة. أما الكلام الأول سيكون على الترتيب، هل ترتيب الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هل هذا الترتيب في الخلافة هو الترتيب في الفضل أم هناك خلاف بين أهل العلم؟ الاتفاق كل الاتفاق على أبي بكر وعمر، لم يحدث ثم الخلاف بين أهل السنة والجماعة على تفضيل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه على الأمة بأكثرها سوى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تفضيل عمر رضي الله عنه وارضاه بعد ابي بكر. سئل الامام مالك كما روى النبكائي في هذا الكتاب العظيم، سئل الامام مالك اي الامه افضل؟ قال اما ابو بكر وعمر فلا خلاف فيهما، واما علي وعثمان فحدث فيهما الخلاف. وحق قد حدث بعض الخلاف بين اهل السنه والجماعه في تقديم علي على عثمان، فقد كان ابو حنيفه والثوري رحمه الله عليهم وبعض علماء اهل الكوفه يرون تقديم علي رضي الله عنه وارضاه على عثمان بن عفان، وسنبين هذا جليا. اما الاتفاق فالاتفاق على ابي بكر وعمر، فقد رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين فرضوهم للدنيا، وما حدث اتفاق مثل ما حدث على فضل ابي بكر، فان ابا بكر وايمان ابي بكر لو وضع في كفه ووضع ايمان الامه في كفه لرجحت كفه ايمان ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. وبسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف قال ما سبق ابو بكر الامه بكثير صلاة ولا صيام، ولكن سبق الأمة بشيء قد وقر في قلبه. وكذلك عمر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الملهم في هذه الأمة، ولو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكه عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكان في خطبته علي بن أبي طالب وهو على منبر الكوفة يخطب في الناس ويقول خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، ثم قال رضي الله عنه وارضاه من فضلني على ابي بكر وعمر جلسته حد المفتري، وحد المفتري 80 جلده. قال من فضلني على ابي بكر وعمر جلسته حد المفتري. وفي روايه اخرى ايضا رواها الامام ان علي بن ابي طالب قال خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر ثم الله اعلم. وهذه تلمح بأن علي بن أبي طالب ما كان يرى تقدم عثمان عليه، لكن سنبين بالأدلة القاطعة أن عثمان يتقدم في الفضل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الخلاف بين أهل السنة والجماعة قد قطع وحسمت المادة بالأثر وبالنظر. أما بالأثر ففي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك ويقر به. فلو كان عثمان يتقدم على علي في الفضل لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ولقدمه على عثمان في الفضل. أيضا ورد عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال يعني أجمعت ما رأيت الأنصار والمهاجرين يعدلون بعثمان أحد حتى النساء في خدورهن، يعني اتفقنا على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا بسند صحيح عن أيوب السختياني أنه قال من فضل علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنهم ما اختاروا إلا الأفضل، اختاروا من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وسئل الحسن البصري جاءه رجل من أهل الشام فقال يا إمام من أفضل أبو بكر أم علي؟ فقال أما علي فله سوابق وقد شاركه فيها أبو بكر. ما هي السوابق؟ سبق الإسلام ثم نعم ومناصرة الدين. فقال أما علي فله سوابق وقد شاركه أبو بكر فيها وكان لعلي أحداث لم يشاركه فيها أبو بكر. ما فقه هذه المسألة؟ ما فقه هذه المسألة؟ الآن حسن البصري ينظر بدقة نظر قياس جلي، قال من أفضل أبو بكر أم علي؟ فقال أما علي فله سوابق في الإسلام، هو أول من أسلم في الشباب، هو الذي نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي ناطر ونافح من أجل رسول الله ومن أجل الراية التي رفعت. قال أما علي فله سوابق وقد شاركه فيها أبو بكر وكان لعلي أحداث لم يشاركه فيها أبو بكر. أبو بكر أفضل. نعم، ما هي الأحداث التي أحدث علي؟ الفتن التي حدثت بقتال الجمل وصفين وما حدث بينه وبين الصحابة طلحة والزبير، وهذه ما كانت في عهد أبي بكر. قال فيفضل بذلك أبو بكر على علي. قال علي أفضل أم عمر؟ فقال كان لعلي ثواب شاركه فيها عمر، إن عمر كان سيفا قاطعا بكارا في الحق، رفع راية لا إله إلا الله وما قصر في أن يسير على نهج رسول الله ونهج صاحبه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال وشاركه فيها عمر وكان لعلي أحداث لم يشاركه فيها عمر، لأن عمر كان آخر باب إذا كسر فتحت الفتن. لما قال له حذيفة بينك وبينها باب، قال يفتح أم يكسر؟ قال يكسر. فكان عمر هو الباب الذي إذا كسر فتحت الفتنة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يشارك أيضا علي في الأحداث، قال ولم يشاركه في هذه الأحداث، فعمر أفضل من علي. ثم قال عثمان أم علي؟ فقال له مثل ما قال في عمر. ثم قال له في الرابعة بعدما طمع في هذا، قال من أفضل علي أم معاوية؟ فقال له أم علي فله سوابق وكانت له أحداث لم يشاركه معاوية، لم يشارك في السوابق. أما علي فله سوابق ولم يشاركه معاوية وكانت له أحداث شاركه فيها معاوية، فعلي أفضل. إذا هذا الترتيب استقر عند أهل السنة والجماعة بترتيب الخلافة، أبو بكر أفضل ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا اتفاق بإطباق عند أهل السنة والجماعة. ثم نعتقد اعتقادا جزما، لأن هذا من باب الاعتقاد، نعتقد أن الذي يتلو هؤلاء في الفضل في هذه الأمة باقي العشرة المبشرين بالجنة الذين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، كما في مسند أحمد عن عبد الرحمن بن عوف بسند صحيح، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هؤلاء العشرة الذين بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة وهم يمشون بين أظهر الناس. وفي رواية أخرى دخل رجل على المغيرة بن شعبة ودخل سعيد بن زيد فرحب بسعيد وأدخله لأنه مبشر بالجنة. فقام الرجل يتكلم عما حدث من الفتن في عصر الصحابة، فقال له اسكت أيسب صحابة رسول الله وأنا جالس؟ سمعت أذني ورأت عيني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال عشرة في الجنة، النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة، ثم سرد تسعة دون أمين هذه الأمة أو دون عبد الرحمن بن عوف، لكن الحديث الأتم العشرة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة. أما سعد بن أبي وقاص وهو أفضل الناس بعد الأربعة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم سعد خالي ليريني أحدكم من خاله، يتشرف بأنه خاله في الرضاعة رضي الله عنه وأرضاه. فقال علي بن أبي طالب كما في الصحيح ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد إلا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، مثل له كنانته ثم قال له ارمي سعد ارمي فداك أبي وأمي. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أرق، يعني جاءه أرق من النوم، فقال من يحرسني؟ أو جال في قاطره أن يحرسه أحد، فسمع بعدها صوتا أو صوت السلاح في الخارج، فقال من؟ فقال سعد بن أبي وقاص جئت لأحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا طلحة يشاركه في نفس الخط، طلحة طلحة الخير الذي فدى بروحه نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وما قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد مثل ما قاتل طلحة. قد تخلف الناس عن رسول الله في غزوة أحد وفر كثير من الصحابة، وبقي رسول الله ومعه طلحة وسعد بن أبي وقاص سعد بن ابي وقاص يرمي بالنبل وطلحه ينافع عنه بالسيف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يصد عنا القوم من المشركين وهو رفيق في الجنه؟ فقام طلحه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، لانه يعلم ان طلحه صديق من اساطين صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اجلس. ثم قال للانصار: من ينافع عن رسول الله وهو رفيق في الجنه؟ فقام واحد تلو الاخر حتى قتلوا عن بكره ابيهم رضي الله عنهم وارضاهم، ونسال ربنا ان نراهم رفقه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنه. ثم قام طلحه يقول: يا رسول الله، لا ترفع راسك، ياتيك سهم من كيان القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله. ثم قاتل ونافع رسول الله بالسيف، فلما كسر السيف القاه وصد السيوف التي تاتي على رسول الله بيده حتى شلت فسقط على الارض. فجاء ابو بكر وعمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دونكم طلحه فقد اوجب، او قال: دونكم صاحبكم فقد اوجب، يعني اوجب الجنه بما فعل. طلحه الخير كما جاءت الروايات ما قاتل مثل ما قاتل طلحه وسعد بن ابي وقاص يوم احد مع رسول الله. اما الزبير فهو الذي اول من اشهر سيفا في سبيل الله في مكه، منع من القتال، وهو الوحيد الذي اشهر سيفه في وجه كفار قريش من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمع انه قد اصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشهر سيفه وخلص الى رسول الله، فلما سالوا عن ذلك وعلم الخبر دعا له رسول الله ودعا لسيفه. وايضا في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم انتدب رجلا من صحابته يوم الخندق ان ياتيه بخبر القوم دون ان يبلغ عليه الناس، فقام الزبير فذهب فاتى بالخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ لكل نبي حواري وحواري الزبير، وفي رواية قال: انت حواري وابن عمتي رضي الله عنه وارضاه. وايضا عبد الرحمن بن عوف ايمانه يعدل نصف ايمان الامه من الفضل، وكان حليما وكان مستشارا لعمر بن الخطاب، وقد اشتد رسول الله على سيف من سيوف الله سله الله على اعدائه بسبب عبد الرحمن بن عوف. حدثت مشاحة بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، فاشتد خالد على عبد الرحمن، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل هذا الرجل، فضل سابقة عبد الرحمن، فقال: اصحابي اصحابي، لا تسبوا اصحابي، مع ان خالد صاحب لكنه لا يعدل في القدر والفضل مثل عبد الرحمن بن عوف، ورسول الله ينزل الناس منازلهم. فقال: اصحابي اصحابي، لا تسبوا اصحابي، فان احدكم لو انفق مثل احد ما بلغ مد احدين ولا نصيفه، لفضل عبد الرحمن بن عوف. اما ابو عبيده بن الجراح هذا الذي قال فيه عمر بن الخطاب: لو كان حيا لاوصيت له، يعني لجعلت الخلافه عند عبد الرحمن، وكان يقدمه على كثير من الصحابه، وحتى انه لما ذهب معهم لفتح بيت المقدس ونزل الى المفاضه فقال عن علي تحت ابطيه وتأبط عليه، قال ابو عبيده: يا امير المؤمنين، ما احب القوم يروك على هذه الحالة. فقال: لو غيرك قالها، يعني بأنبته وعذرته، لأن أبا عبيدة كان له عند عمر بن الخطاب مكان عليا، ويستند في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وأيضا عندنا قاعدة عريضة في الذي تستعمله، يعني المرء إذا كان مدير لشركة أو خليفة أو أمير، إذا أراد أن يستعمل لابد أن ينظر في قاعدة مهمة لمن يستعمله، تتوفر في هذا المستعمل. ما هذه القاعدة؟ القوة والأمانة. قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكان أبو عبيدة أظهر القوة والأمانة، وكان أميرا للجيش، والفتوحات بأسرها كانت على يد أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. وسعيد بن زيد كان من طائفة عمر بن الخطاب، وسعد بن ذلك قد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يمشون على الأرض بالجنة. ثم نعتقد اعتقادا جازما، هذه اعتقادات يعني لابد أن تعتقدها وتتعبد الله بها، أن أفضل هذه الأمة بعد العشرة هم أهل بدر. أهل بدر بعد هؤلاء العشرة أهل، تعتقد اعتقادا جازما، وهذا ينفعك إذا وجدت رجلا يعني يدخل أو يدس أو يسب في بعض صحابة رسول الله، أن تجذب عليه وتقول: هؤلاء هم أفضل البشر على الإطلاق بعد العشرة أهل بدر. أما أتاك نبأ عمر بن الخطاب عندما قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق، على حاطب بن أبي بلتعة لما بعث إلى مكة أن السلام سيغزوكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، صدقك الرجل، لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. ثم نعتقد اعتقادا جازما في الفضل بعدهم، الله، انتم من نسل الصحابه، اما تعرفون من تقدمون ومن تؤخرون؟ بعض الفقهاء يقولون من لم يعرف كوعه من بوعه فلا تسألوا عن شيء. هتعرفون الكوع والبوع؟ أشكر عليكم أكثر، تعرفون الكوع والبوع والكرسوع؟ تفرقون بينهم؟ أيضا العلماء يقولون الذين يعرفون من يقدمون ومن يؤخرون، هذه مشكلة. أحسنتم. ثم أهل البيعة، أهل الشجرة تقدم بعد أهل بدر. أهل البيعة باعة الرضوان، قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فرضي الله بالتنصيص، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. هؤلاء هم أهل الفضل، وهؤلاء الذين قدمهم رسول الله وقد قدمهم قبله الله جل وعلا. وإن نسيت فلا أنسى الفضل كل الفضل لسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، أسد الله وأسد رسوله، فقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة سيد الشهداء. وكفانا فخر أن نقول دخل حمزة على فرعون هذه الأمة وسمع عنه وقد شج رأسه وقام القوم، وكان عن حمزة من الشدة بمكان ومن القوة بمكان، وقال لحمية أما تعلم أنني على دين محمد صلى الله عليه وسلم، ونصر الله به الدين. كان في غزوة بدر يضع ريشة نعام تفرق بينه وبين الذين يقاتلون، حتى أبو سفيان يقول من هذا الذي كان يضعها، فعل بنا ما لا يفعل في هذه المعركة. وهو حمزة رضي الله عنه وارضاه، ما أحد يجابه حمزة، حتى وحشي عندما تجاسر على قتل حمزة ما قتله إلا غيلة غدرا، ولذلك ما أحب المسلم أن يرى وحشي. يعني هذه عجيبة جدا، تحتاج لفقيه ودقيق نظر ينظر فيها، لأنه بعدما أسلم ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قص علي كيف قتلت حمزة، فلما قص عليه انه تخيل الخوف واختبأ خلف صخرة حتى ضربه، يعني هو يصف حمزة، قال كان يقاتل كذا رجل من المشركين كان يتنصع بقوته، فقال له حمزة تعال يا ابن ام مقطعة الجذور، لينتهك حرمته ويبين قلة قدره مع انه كان صنديد. قال فاختلف الضربة فضربه حمزة فكان كأمس الذاهب، يعني كان كالليلة البارحة في وقتها قد مات. قال فتخيلت حتى ضربته فاضطرب مني فأخذني فوجدت منه يعني ريح الموت، فلما قص ذلك على النبي صلى الله عليه شق عليه أيما مشقة، فقال لا تريني وجهك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حتى يعني هذه القصة أنا لم أبحث عن تنابيها، أن وحشي يعني وحشي الحمد لله أن وحشي أسلم بفضل الله جل وعلا، وقال هذه بتلك، يعني هو الذي قتله يعني سماك بن حرب ضربه بالسيف لمسيلمة، ثم ضربه وحشي بالحربة قال هذه بتلك، لكن أي حربة تعدل بقتل حمزة رضي الله عنه وارضاه. قيل أنه مات مخمورا، فقال عمر علمت أن الذي قتل حمزة لا يسلم من شر، والله أعلم بهذه القصة، لكن نقول هو أسلم. ويصدق عليه حديث عجيب، وهو لا أنا أريد البداية، يضحك يضحك الله لرجلين يقتل بعضهما، يضحك متأكد الله يضحك، نعم احسنت، لكن الله يضحك، لا انا اسأل الله يضحك، نسبته الى الله، الله يضحك كضحك البشر، حاشا لله، عندنا قاعدة كل صفة يتصف الله بها ها تحت قوله تعالى ليس كمثله شيء، اثبات مع تنزيه دون تعطيل وتشبيه، يبقى ضحك الله غير ضحك البشر. طب عندكم آية أخرى أو حديث آخر يثبت ضحك الله لله؟ لا أنا أتكلم عن الضحك مما تضحك، نعم صلاتك مما ضحك منه من ضحك رب العالمين، في حديث يعني جيد جدا نحتاجه في هذه العصور من ضحك الله لله. لا نعم سبقك أو اتفقتما عليه، لا عجب غير الضحك، شوف خلطت انت بين الصفتين، هذا هو فيظل الضحك هذا الاستشهاد. اذا انت اتيت بصفة اخرى وهي والله يعجب الذي يعبدها، ايضا قول الله تعالى بل عجبت ويسخرون، هذه الاية تقرأ هكذا في المصحف عندكم ايش؟ لا بل عجبت ويسخرون صح، هي تقرأ ايضا متواترة بل عجبت، هنا كاء فاعلا الله جل وعلا بل عجبت ويسخرون. لكن في حديث مهم جدا في الضحك، عمير بن الحمام او غيره لما قال يا رسول الله ما يضحك الرب صراحة، فقال ان تدخل مقبل غير مدبر وان تخلع درعك، يعني تقاتل في سبيل الله، قال ايضحك ربنا من هذا؟ قال نعم، قال اذا لن نعدم من رب يضحك، لن نعدم خيرا من رب يضحك. انظروا الى الفقه. اذا كان الله يضحك اذا فيضحك لنا ضحك الرحمه ويضحك لنا يجعلنا من الشهداء. فالرجل صدق بالضحك وقال ايضحك ربنا؟ قال نعم. اذا لن نعدم خيرا من رب يضحك. فقال عذره واقبل على العدو فقاتل ونافح عن رايه الله حتى قتل شهيدا في سبيل الله جل وعلا. احسنت والله احسنت. وهذا من اعجب الاحاديث ايضا. اذا في الجهاد يضحك ربنا ايضا في جهاد النفس لان هي تتفق معه في الجهاد. جهاد الاعداء يضحك ربنا وجهاد النفس يضحك ربنا. الرجل الذي غلبته عينه يريد ان ينام ويقول لا النوم لا راحة لي في النوم الا ان اقوم اناجي ربي ويضحك الله من هذا العبد. وايضا بعض الاحاديث التي وردت فيها ضعف انه هو ساجد نفس الامر. الغرض المقصود ان لله صفة وهي صفة الضحك وهذه صفة صفة سلبية صح؟ صفة فعلية. يعني ايه صفة فعلية؟ ان شاء ضحك وان شاء لم يضحك. احسنتم. هي ثبوتية وتصنيف هذه الصفة صفة فعلية. وارى ان الاخوة تتقن للاختبار القادم. ثم نكمل حديثنا. الفضل كل الفضل لهؤلاء لسيد الشهداء حمزة. وايضا لا انسى القول بالفضل للعباس رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت فضله بوقاره او بتوقيره واعظامه واجلاله لعمه. مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضا فاغشي عليه فخشي القوم ان يكون مرضه يعني بعض الامراض التي كانوا يعطون له دواء خاصا فلبدوا النبي صلى الله عليه وسلم بدواء. فلما وفيق النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى الدواء فقال من فعل به هذا يفعل بكل الحدود الا العباس. توقيرا للعباس ما ترك احد الا لب الا العباس رضي الله عنه وارضاه. وايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن العباس اما علمت يا عمر ان العم في الارض رضي الله عنه وارضاه. ثم عقد فصلا لفضل امهات المؤمنين. انا اعرج وامر من الكرام وباقي الاثار والاسانيد الاخوه تقراها حتى ندخل في كرامات الاولياء ثم ننتهي الى ختام الكتاب. امهات المؤمنين فضلات لهن الاعظام والاكبار والاجلال والواحده منهن افضل من ام الرجل عنده تعظيما واجلالا واكبارا فهي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. فكلهن فضلات يشتركن في اصل الفضل ويتفاوتن في الكمال. اما افضل النساء فقد اختلف العلماء في ذلك من نساء الانسان فاختلفوا هل خديجه افضل ام عائشه افضل. اما خديجه فقد جاء في فضلها كثير من الاثار كما في الصحيح ان جبريل عليه السلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بشر خديجه ببيت من قصب يعني من لؤلؤ لا نصب فيه ولا صخب. وكانت عائشه تقول ما غرت من امراه مثل ما غرت من خديجه رضي الله عنها وارضاها. وفي الصحيح ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع. ثم ذكر مريم بنت عمران واسيا بنت مزاحم وخديجه بنت خويلد وفاطمه بنت محمد رضي الله عنها وارضاها. فهذا نص في النزاع ان خديجه افضل من عائشه. لكن الذي يشوش حديث اخر جعل الائمه تختلف وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر هذا الحديث ولم يذكر الثالثه منهن قال وفضل عائشه على النساء كفضل الثريد على الطعام. العرب يعرفون ان الثريد هذا افضل طعام سيد الطعام عندهم هو الثريد. قال وفضل عائشه على النساء كفضل الثريد على الطعام. وكانت عائشه تقول من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ما من امراه بك غيري. وهذا ايضا فضل لها رضي الله عنها وارضاها. وايضا فضلها المعلوم المشهور جدا مساله الاسك هذا من فضل عائشه. كيف هذا؟ شفتها احسن هذا الفضل الذي ظهر ان الله براها من فوق سبع سماوات فانزل براءتها من فوق سبع سماوات يبين فضلها رضي الله عنها وارضاها. يتلى القران ببراءتها الى اخر هذا الزمان. فيا ويل من يتهم هذه الشريفه العفيفه الصديقه. فيا ويل من غال في التشيع كاذبا بهتانا وزورا وسب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعموا انهم يحبون اهل البيت وهم يسقطون اهل البيت كما قال علي بن ابي طالب حبكم اصبح لنا شينا لانهم رفعوهم عن منزلتهم. وكان الحسن يخطب فيهم ويقول اطيعونا ما اطعنا الله ورسوله لا لاننا من اهل البيت بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وايضا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس يا عم رسول الله لا اغني عنك من الله شيئا يا فاطمه بنت محمد خذي من مالي ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الافراد بل في الدين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد. هنا عبد الله ورسوله حتى يضبط لنا الوسطية. كيف يضبط لنا الوسطية؟ الآن الوسطية بين الغالي والجافي، أما الغالي فهو الذي يرفعه لدرجة الربوبية أو الإلهية، كما فعلوا مع عيسى، قالوا هو ابن الله، حاك لله، أو قال هو الله، فقال هو عبد حتى ينفي الغلو، وأيضا قال رسول حتى ينفي الجفو، كما قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني ما تقول يا محمد كما تقول الأعراب، قولوا له بوصفه يا رسول الله يا نبي الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة لتكون أمة وسطا، قال: وقولوا عبد الله ورسوله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليهم قالوا: أنت خيرنا وابن خيرنا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، حسما لمادة الغلو. أن الشيعة ورافض الخبثاء فهؤلاء الذين غالوا في آل البيت حتى أنهم وصلوا بعلي أنه الإله المعبود، ولما سمع ذلك وحرقهم بالنار قالوا: لا يحرق بالنار إلا الله، فعبدوه من دون الله. هؤلاء أثبت والله الذي لا إله إلا الله. الشيعة أضر على الدين من اليهود والنصارى، وأسوأ علينا يعني من المنافقين الكاذبين الفاتحين، فالشيعة أضر على الدين من اليهود والنصارى. هؤلاء خبثاء أنه علي رضي الله عنه وارضاه، وغالوا في أهل البيت، وهم الذين أسقطوا أهل البيت، بل أهل الكوفة هم الذين دلوا القوم على الحسين حتى قتلوه، أو عموا على الحسين بعدما بعثوا له الرسائل، كانوا سببا في مقتل الحسين، وهم الذين سبوا الحسن، قالوا: يا مسود وجوه المؤمنين، لما تنازل عن الخلافة المعاوية عملا وتصديقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فأيضا عقد فصلا يبين فيه الغلو والجفو ورب الشيعة الخبثاء الذين غالوا في علي رضي الله عنه وارضاه. أما الباقي فالإخوة تقرأ باقي الأسانيد. يبقى لنا ملحق هذا الكتاب، وهو كتاب كرامات الأولياء، ينتهي معنا الأسبوع القادم، لكن ندخل عليه اليوم فقط، نعرف الولاية وأقسام الأولياء وكيف يصل المرء ليكون وليا لله جل وعلا، ونعرف الكرامة وأقسام الناس بالنسبة للكرامات، ثم ندخل في كرامات الأولياء الأسبوع القادم، لننهي هذا الكتاب بإذن الله المبارك، ولعل الله جل وعلا يتقبل منا ويلهمنا ويقم الإخلاص في العلم والتعلم، وينفع الله بنا وبكم. أولا معناها النصرة والمحبة، لها معاني كثيرة، لكن أفضل أو أضيق هذه المعاني النصرة والمحبة لغة. والولي هو النصير، نعم المولى ونعم النصير. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجوهم من النور إلى الظلمات. أما شرعا فالولاية شرعا هي مرتبة عظيمة لعبد من عباد الله تتوفر فيه صفات، هذه صفات أنه أقام بالدين ظاهرا وباطنا، تستوجب من الله النصرة والتدبير. إذن الولاية شرعا هي مرتبة ومنزلة عظيمة لعبد عند رب العباد جل وعلا، تستوجب النصرة والتسديد والتسديد عند المحن. هذا الجانب الأول. والجانب الثاني من العبد أن يكون قد قام بالدين ظاهرا وباطنا. إذن للولاية شرعا وجهان، الوجه الأول ما يخص الرب جل وعلا، العناية بالعبد والتسديد والتسديد والنصرة والتأييد. وأما ما يتوجه أو الوجه الثاني يخص العبد أن يكون قد قام بالدين ظاهرا وباطنا، هذا معنى الولاية شرعا. أما كيف يكون العبد وليا لله وكيف يرتقي هذه المنزلة، قد بينها الله جل وعلا أوجز البيان في كتابه، قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بين هذه الصفات الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الولي ولي الله جل وعلا لابد أن تتوفر فيه صفتان، الصفة الأولى كامل الإيمان، والإيمان ظاهرا وباطنا، قول باللسان وعمل بالجوارح وتصديق بالجنان. والصفة الثانية التقوى، أن يعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني على بصيرة على علم لا على جهل، أن يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وأن يجتنب محارم الله على نور من الله يعني على علم أيضا وبصيرة، على نور من الله يخشى عقاب الله، فهو يدور في العبادة رغبا ورهبا. وهذا الذي امتدح الله به أنبياءه، لا ربع العدوية وغيرها ما نسب لها أنها تقول ما أعبدك خوفا من نارك ولا ترضى من جناتك ولكن حبا فيك، هذا كلام فاصل. يعني هي أفضل من الأنبياء، قد قال الله تعالى في أعظم الأنبياء يدعوننا رغبا ورهبا. فالمؤمن والولي الحق هو الذي قام بدين الله ظاهرا وباطنا يدعو الله رغبا ورهبا، يعمل بدين الله على نور من الله يعني على علم لا على جهل، يرجو ثواب الله ويجتنب محارم الله على نور من الله يخشى عقاب الله. هذا يكون الولي الحق. هل الأولياء لهم مراتب؟ نعم لهم مراتب تتفاوت كما بين السماء والأرض. أما أدنى هذه المراتب هو أن يقوم بالفرائض وينتهي عن المحرمات، هذا يسمى ولي من أولياء الله الصالحين. إذا قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات ارتقى لدرجة الولاية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الصحيحين، قال الله تعالى: من عاد لي وليا ثم وصفه، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم وصف هذا الولي قال: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. إذا يقوم بالواجبات وينتهي عن المحرمات هذا ولي، هذه أول درجة. أما الدرجات التي هي أعلى وأرقى هي في النوافل، بعدما يؤدي الفرائض يتبع الفرائض بالنوافل. ودرجة أو الدرجة الأولى الفرائض والمحرمات هذه درجة محبة، يعني يحبه الله. أما الدرجة الأرقى والأعلى درجة المحبوبية، وهذه درجة خطيرة جدا، من الله عليه بهذه الدرجة لا يسقط منها أبدا. إذا رضاه الله لدرجة المحبوبية لا يسقط عنها، مع أن العبد ممكن أن يعصي الله، ممكن أن يتجرأ على محارم الله، تأتيه شهوة يسقط مرة، تقول نعم وهو ليس بملك، لكن إذا أوصله الله لدرجة الولاية المحبوبية لا يسقط منها. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يتبع له هذه السيئة بحسنة ويلهمه التوبة فيرتقي منازل عند الله جل وعلا. هذه المرتبة الثانية مرتبة النوافل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد المرافقة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. وقال الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته. هذه فوائد الولاية. إذا إذا ارتقى المرء إلى درجة المحبة أو المحبوبية صار وليا لله. طيب ما النتيجة؟ ما المكافأة؟ مكافأة في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فتستنبط أيضا من قول الله تعالى، قال: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم هذا فيه إشكال، أنا أقول في الدنيا والآخرة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مع أن المرء الولي الصالح التقي الورع النقي يخاف ويحزن. تقرون بهذا أم لا؟ ما تقرون؟ تقرون ولا ما تقرون؟ الواقع يشهد بأن المؤمنين يخافون ويحزنون، وأولياء الله الأتقياء السجون تعج بالأتقياء، القتلى كثير من الأولياء، فكيف نقول قال الله تعالى: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون دنيا وآخرة؟ تقرون بهذا أولا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه في الآخرة أم في الدنيا؟ إما أن تفوتون من السؤال فتقولون في الآخرة فانتهى الموضوع، وإما تقولون في الآخرة والدنيا فلا بد أن تجيبوا عن السؤال فيها تفصيل. والآن في الدنيا والآخرة افتتن كثير من المؤمنين، فلا بد تعقب الفتنة أنت بشيء آخر. في النتيجة إذا افتتن يعني افتري في ديني، هل يفتتن ولا لا؟ طيب أنا برضو أعقد عليكم المسألة أكثر للعقول، لأن طالب العلم لابد تنظر في الأدلة. هناك حديث قدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: لا أجمع لعبدي خوفين ولا أمنين، خاف في الدنيا فلا يخاف في الآخرة. إذا هذا إقرار أنه يخاف، والله جل وعلا يقول: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إيش هذا؟ نريد طلبة علم كلمة. الثاني: أمنين، أمن الكافر في الدنيا فلا يأمن في الآخرة، فكيف الجمع؟ كل منا تشهد عنقه ليكون وليا لله وألا يخاف عليه ولا يحزن. نعم لحظة طيب، وهذا أنا ألمحت لكم في الثانية، هذه إجابة من الإجابات. شوف أنت بسردك للحديث حليت المشكلة، لكن الآن صعبتها. أنت سردك للحديث فقط حل المشكلة، ما أحد يلمح أقلع النظارة، ما أحد يلمح ما أحد يلمح هذا المحور هذا قال من خافني خاف الله، بل من اللزوم والوجوب ليكون وليا ان يخاف الله جل وعلا. والآية تقول لا خوف عليه، يعني من غير الله جل وعلا. فهمتم؟ لا نار معها الجهر. فهمتم؟ فالحديث يقول خافني، بل من لزوم الولاية ان هو يخاف الله جل وعلا فيؤمنه في الآخرة فلا يخاف من الله، بل يرى ان الله يضحك له وينظر له نظر الرحمة. أما قول الله تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني لا خوف عليهم أولا في دينهم، لا يستن في الدين إلا من كان منافقا أو في قلبه دغل. هنتكلم الآن على الولي الظاهر والباطن، هذا لا خوف عليهم. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يريدون مني؟ إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياح، وإن سجنوني فخلوة بربي. هذا ما يديره بشيء، جنتي في قلبي. هنا لا خوف عليه لأن قلبه ثابت، ولو قطع صدره ورأسه بالمناشير قلبه ثابت بالإيمان لا يفتكر. فلا خوف عليه بحمل الأحوال لأنه ولي. وأنتم لو نظرتم لمكافأة الولاية قلنا التثبيت، فهذا لا خوف عليه يعني مثبت من قدر الله بقلبه. ولما فجع الصحابة من فتنة القبر، وهي أعظم فتنة ممكن أن يراها المرء، أنزل الله سكينة لقلوبهم أنتم أولياء لا خوف عليكم. قال الله تعالى يثبت الله الأولياء، يعني يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فلا خوف عليهم أولا في دينهم، ولا خوف عليهم باستئصال البيضة. لا يمكن أن تستأصل شقفة المسلمين، ولو اجتمع مشارق الأرض ومغاربها على أهل الإسلام ورب السماوات والأرض لا تستأصل شقفة المسلمين، بل ستبقى أمة وطائفة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا خذلهم. ولا يحزنون، لا يحزنون في الدنيا حزن يجعلهم يتقاعسون عن عباد الله، فهذا هو الحزن المذموم. لكن ممكن أن يصابوا بالهم والغم، لكن لا يصل إلى الحزن الذي يجعلهم يتقاعسون عن عبادة الله أو يقنطون من رحمة الله جل وعلا. ثم قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما في الحياة الدنيا فالملائكة عند الموت تبشرهم برحمة الله ورضوان الله وجنات عند ربهم جل وعلا، وفي الآخرة يفرحون بما يرون عند الله جل وعلا. أيضا من المكافآت من السنة قال فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر وهذا الذي يبطش به. أما التأويل الصحيح سمعه الذي يسمع، قال فبي يسمع، هذا معناه سمعه الذي يسمع، هذا ليس اتحاد ولا حلول، لكن هو معناه قال فبي يسمع يعني يسمع ما يرضيني. حد موفق مسدد من قدر الله لأنه ولي لله. أغلق عليه باب المعصية. أما سمعتم رجلا يقول أستنشق أن أدخل المسجد لأصلي لله وما أعلم ما يمنعني، كلما أذهب أرجع وما أدخل. أما رأيتم أحدا بذلك بهذه الصورة؟ أما رأيتم عبدا يقول والله أتقصد مكان النساء شهوة لأنظر إليهن فما أرى أحدا في الشارع؟ ما رأيتم أحدا؟ والله صادفت كثيرا من هؤلاء. أما الأول فعبد موفق مسدد، الله جل وعلا اتخذه وليا فلا يرى إلا ما يحبه الله، ما يرى المعاصي لا ينظر إليه، يعصم الله بصره من المعاصي كما فعل الله جل وعلا مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. بل لما ظهرت عورته لما قال له العباس اقلع عذارك واحمل الحجر اغشي عليه، وبعض الأسانيد التي تسامع فيها أنه لما مر وسمع الضمر هذا أو الغناء فأغشى عليه وما سمع، وإن كان فيها كلام الإسناد فأقول هو محفوظ من قبل الله جل وعلا. أما العبد الذي خلع الله عنه الحفظ فهذا يتوه ويتخبط في الأرض والعدو له وفي معاصي الله. أما العبد المسدد المثبت الموفق الذي اتخذه الله وليا لا يرى إلا ما يحبه الله، فبي يبصر، قال وبي يسمع، لا يسمع إلا القرآن، لا يسمع إلا مجالس العلم، لا يسمع إلا الذكر. وإن جاءته الشهوة الله جل وعلا يسمعه ويذكره ما يجعله يخاف من الله فيرجع عن المعصية، وإن عصى فالله يوفقه للتوبة فلا يسمع ولا يشنف أذنه إلا ما يرضي الله جل وعلا. وبيبطش وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وهذه لا تكون لأي أحد. ونحن في واقع كما قلت لكم الله يغرق للناس، والنصرة ستأتي على قوم قال فيهم رسول الله لن يهزم 12,000 من قلة أبدا. لكن من هؤلاء؟ هم الأولياء بحق، هم الأصفياء بحق، هم الذين حققوا الدين ظاهرا وباطنا. فبي يبطش، والله ما يستطيع أن هو يصل بيده إلا بالله جل وعلا، ولا تكون اليد مؤثرة إلا بالله. فبيبطش يعني وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال ولئن سألني هل من تمام مكافأة الولي ولئن سألني لأعطينه. فمن رأى في نفسه أنه يحق الدين ظاهرا وباطنا فليرفع يده فإن الله جل وعلا حي كريم لن يرده غائبا. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني إن استعاذ من شيء الله يسارع له فيما يرضيه. قال ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم قال وما ترددت في شيء أنا فاعله مثل ترددي في قبض روح المؤمن. انظروا إلى مكانة الولاية عند الله جل وعلا الذي اتخذه الله واتخذه وليه. الله يتردد في قبض روحه لأنه يتردد في إكاءته. انظروا كيف يسارع الله جل وعلا في مرضات عبده الولي. اللهم اجعلنا من أوليائك وأصفيائك يا رب العالمين. قال وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره إساءته. اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب العالمين. الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن الكرامة والفرق بينها وبين المعجزة ومقامات الناس في الكرامة ومقامات الصوفية في الكرامة. ونختم بذلك الكتاب بإذن الله ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا به ويجعلنا من المخلصين المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.